ما تعرف الشرع؟ النشر لغتان العلامة. لغتان والعلامة في الشرع. وفي الشرع هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من الوجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أحسن. المعنى ما تعريفه؟ عندك يا صالح تعريف المعنى لغة ماذا؟ الحال. وفي الشرع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. أحسن. طيب الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لا تفضل. التكليفي هو طلب. نعم يعني طلب أداء. نعم للعبد أن يفعل شيئا. والحكم الوضعي إخبار وقضاء من الشرع على الوصف بكونه سببا أو مانعا أو شرطا أو على العمل بكونه صحيحا أو فاسدا. هذا الفرق الثاني عندك؟ نعم. الخطاب التكليفي اشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل. والخطاب الوضعي لا يشترط فيه شيء من ذلك. فمثلنا بالزكاة، الزكاة في مال المجنون. الزكاة في مال المجنون خطابا وضعيا لأن الله عز وجل أوجب الزكاة في المال سواء كان صاحبه مجنونا أو عاقلا تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا على القول الصحيح لهذا الحديث تؤخذ من فقرائهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من فقرائهم وترد على تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهل الزكاة فيها أيضا خطاب تكليف أو لا؟ نعم فيها خطاب تكليف على المكلف على غير المجنون والصبي تكون مشتري على الأمرين خطاب تكليف وخطاب وضع. فهو خطاب تكليف من حيث أنه يجب عليه أن يخرج أن يخرج الزكاة ويأثم بذلك أي من حيث الإثم على هذا يشترط فيه أن يكون عالما وأن يكون قادرا. فلو كان غير عالم أو غير قادر عجز عن إخراج الزكاة أو جاهل لا يأثم من حيث حكم التكليف لكن هي ما زالت في ذمته متى ما علم أو قدر وجب عليه الإخراج. فلا يقال هو جاهل غير قادر تسقط عليه الزكاة لأن هذا حق من الحقوق أوجب الله حق للفقراء في المال وهو من هذه الحيثية حكم وضعي من هذه الحيثية أنه حق لا يسقط لكونه قد وجد الشرط وانتفى المانع فوجب فيه الزكاة وجد السبب وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فالخطاب الوضعي تعلق به فعليه حق للفقراء والمساكين في هذا المال. ثاني الأبيات ثم دخلنا في تعريف العلم فما هو التعريف المعتبر في ذلك؟ نعم من هنا عندك أخي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم. وهل تعريف المؤلف صحيح؟ قال علمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. تعريف صحيح أو لا؟ نعم تعريف صحيح المعاني متقاربة اعتقاد خلص العلم كافي أن يعلم ذلك. طيب الجمع ذكرنا أن البيت الأول فيه عليه قصور في التعريف، تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، ما وجه القصور؟ لماذا التعريف قاصر عندك؟ لأن هذا التعريف يخص الجهل المركب. فالتعريف الثاني الذي في البيت الذي بعثه، وقيل حد الجهل فقد العلم، أي فاقد للعلم. هذا التعريف أسلم من الأول. لماذا؟ لماذا قلنا أسلم؟ أنه يشمل الجهلين، الجهل البسيط والجهل المركب. ثم قال المؤلف في تعريف البسيط: بسيطه في كل ما تحت الثرى. ما مقصود بهذا؟ نعم، يعني لم يدركه بالكلية. لا بس يعني ما لم يدركه بحواسه، أشار إلى أنه ما لم يدرك بالكلية، أشار إلى أن تعريفه ما لم يدرك بالكلية. تركيبه في كل ما تصور، ماذا عرف بذلك؟ يعني أن يكون أدركه على خلاف ما هو عليه، أي أنه جهله في تصوره، تصوره على شيء وهو على خلافه. طيب، فمن يعرف لنا الجهل البسيط تعريفا دقيقا؟ نعم، عدم الإدراك بالكلية، عدم إدراك الشيء بالكلية، هذا جاهلا جهلا بسيطا. الجاهل المركب من يعرفه؟ عند الأخير، إدراك الشيء، نعم، إدراك الشيء على انخلاف ما هو عليه. تقدم التمثيل بالأمس. بعض الأخوان أراد الذي البيت، يعني ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. قبله بيتين، قبله بيتان. يعني هي الأبيات لأبي القاسم الآمودي، الأبيات لأبي القاسم الآمودي مذكورة في مجمع الحكم والأمثال، مذكورة في مجمع الحكم والأمثال في فصل الجهل، فصل الجهل. قال رحمه الله: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي، إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي، إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي تسائل من يدري فكيف إذا تدري، تسائل من يدري فكيف إذا تدري، إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي تسائل من يدري فكيف إذا تدري. جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فنبني بأن تدري بأنك لا تدري. هذه الأبيات كلها هي تدري وتدري. فنبني بأن تدري بأنك لا تدري. جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري لأنك لا تدري. هذا هو الجهل المركب. طيب يا أخوان، قبل أن نقرأ في الأبيات، فيما تقدم معنا في تعريف المحرم للحق، قالوا ما يعاقب تاركه. سأل بعض الأخوة يقولون: ما كل من تركه يعاقب، قد يتركه جهلا، قد يتركه غفلة، قد يتركه عجزا إلى آخره. فالذي لا بأس أن يزال قيدا فيه، يعني ما تركه أو ما يعاقب من هذا، ما توعد بالعقاب تاركه، يعني إذا تركه تعديا، فتركه تعديا. فكلمة تعدي تشمل المتعمد، القاصد، الغير جاهل. لا بس وأعتقد أن نحن ارتضينا التعريف بالحقيقة، ذكرنا التعريف ذاك ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام بترك هذا سالا من هذه الانتقادات كلها. يقول: هل المجتهد الذي أخطأ هل يعتبر جاهلا مركبا؟ لا، وإذا كان المسألة اجتهادية فلا يقال فيه جاهل، لا يقال فيه جاهل، بل يقال هو مجتهد ويثاب على اجتهاده. ما نعلم من أهل العلم أن سماه جاهلا في نحو ما تحت الثرى. أحسن هذه العبارة، حتى أظن هذا النسخة اللي عندك مقابلة. نعم، تعدلون يا أخوان بسيطه في نحو ما تحت الثرى. احنا حفظناه من قبل في كل ما تحت الثرى. بسيطه في نحو ما تحت الثرى، نحو بدل كل، نحو هذا هو الذي موجود في المخطوطات. بسيطه في نحو ما تحت الثرى، عندك أشار إلى أن بعض المخطوطات فيها كل. ما وردنا أشار إيش؟ علق عليه؟ خير إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، من هو المؤلف يا أخي؟ ذاك يا عبد الله، اسم العمريتي يحيى بن مصنع. قال رحمه الله تعالى، نعم هذا الناظم، المؤلف هو شارح الورقة، نعم المؤلف هو صاحب الورقة، وهذا الناظم هو عبارة عن هذه المعلومات كلها في الأبيات يا نفسها الورقات لكن على شكل نظم. قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. علم اضطراري وعلم اكتساب. فالأول أي علم الاضطراري، إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، أو باكتساب حاصل، صفة الاكتساب، أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. يعني الآن بدأ بتقسيم العلم، ينقسم يعني قسمه إلى قسمين، قسم اضطراري وقسم اكتساب، ثم قال فالأول أي الاضطراري، فالأول أي الاضطراري كالمستفاد بالحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ الشم والذوق واللمس والسمع والإبصار. فيقول: الأشياء التي ثبتت بهذه الأمور أصبح علم اضطراري، يسمى علم اضطراري. وقالوا يسمى علم اضطراري أي يضطر كل شخص إلى اعتقاده ومعرفته ولا يمكن لأحد إنكاره، كأن تقول هذه سارية، هذا الذي نعم هذه سارية، أنك تراها بعينك أو تمس التراب بيدك فتقول هذا تراب، أنك تراه وأيضا تلمسه. كذلك إذا شممت شيئا رائحة طيبة قلت هذا طيب وما أشبه ذلك. هذه أمور اضطرارية، يعني يسمونه علم اضطراري، معنى لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره. وصاحب الورقات أضاف إلى المحسوسة الخمس ما تواتر من الأدلة، ما تواتر الأمور المتواترة أيضا المهطرة الصلوات الخمس وتحريم الزنا وتحريم الخمر. يقول هذا لا يمكن أحد إنكاره أيضا، علم الطراري، وبعض الفقهاء يقولون معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، إذا أنكر لأنكره صاحبه كفر، كوجوب الصلاة والصلوات الخمس، وجوب الزكاة، وجوب رمضان، أمور معلومة من الدين بالضرورة. إذن المستفاد بالحوادث الخمس وكذلك المتواتر الذي تواتر عن المسلمين عن جيلا فجيل أو عن علماء المسلمين. ثم قال ثم التالي أي القسم الثاني، وهو قوله ثم التالي إشارة إلى العلم الثاني وهو العلم المكتسب الاكتساب، ويسميه بعضهم بالعلم النظري، يسميه بعضهم بالعلم النظري، بمعنى أنه يحصل بنظر واستدلال في الأدلة. لذلك قال ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، أي يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى أدلة. القطعي أيضا له أدلة، لكن ماذا اشتهاره وتواتره أو العلم بالحواس الخمس أغنى عن كونك تستدله بأدلة. ثم قال ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال، أي يقف على الاستدلال. ومعنى أنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يسمونه النظر والاستدلال، النظر والاستدلال، النظر في الأدلة والاستدلال على ذلك، والاستدلال على ذلك. مثال مثلا النية في الوضوء يقال واجب وشرط من شروط الوضوء، والدليل على ذلك إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. فهذا علم، هذا علم، وأثبتناه طريق الدليل، إنما الأعمال بالنية، هكذا يقولون. ثم قال وحد الاستدلال، أي تعريف الاستدلال. وحد الاستدلال عندنا هنا قل ما يجتري في النسخة في المقابلة أنا نجتري، وحد الاستدلال أنا نجتري. إيش عندكم بعدها؟ لنا دليل، نفس الكلام هنا. وحد الاستدلال أنا نجتري لنا دليلا مرشدا لما طلب، أي أننا نطلب دليلا لإقامة الحكم المعين. والدليل في اللغة، الدليل في اللغة هو المرشد إلى غيره. أو المرشد إلى المطلوب. واصطلاحا دليل في الصلاة ما يمكن التوصل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فالاستدلال هو طلب الدليل، مادة السين والتاء اللي اجتمعت المقصود بها الطلب، استغفار أي طلب المغفرة، استعانة أي طلب الإعانة، استدلال أي طلب الدليل. السين والتاء تفيد الاستدعاء. والنظر، المقصود بالنظر هو ماذا؟ هو التفكر في حال المنظور فيه، هو التفكر في حال المنظور فيه. طيب أخوان، هذه المصطلحات من علم الكلام والمنطق، وهو ما يسمى علم ضروري، علم نظري. النظر والاستدلال كلها كلمات واصطلاحات في علم المنطق، لكنها كلمات عربية، هي كلمات عربية ولها معاني حق، هي كلمات عربية لها معاني حق، لكن يحذر من استخدام المتكلمين فيها في المعاني الباطلة، في المعاني الباطلة. فأنت تجد المتكلمين والمناطق يقولون في العقيدة أول واجب على الإنسان هو النظر والاستدلال، وهذا باطل. فأول واجب على الإنسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهم قالوا النظر والاستدلال، ثم تذهب تنظر ما مقصودهم بالنظر والاستدلال، هل هو معنى حق أو لا. تجدهم قد وضعوا مقدمات منطقية، يسمونها مقدمات منطقية للاستدلال فيها على توحيد الله عز وجل، وهذه المقدمات عقلية كثير من الناس ربما ما يفهمها، كثير من الناس ربما ما يفهمها. فألزم الناس بمقدمات منطقية غير مفهومة حتى يصلوا بها إلى التوحيد، فلذلك يقع بعضهم في الريبة والشك في الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا هذه الألفاظ، هذه الألفاظ ألفاظ عربية، النظر، الاستدلال، علم ضروري، علم نظري، ألفاظ من اللغة العربية. فأهل بعض أهل العلم يستخدمها في حدود ما كان صحيحا، في حدود ما كان صحيحا، معنى صحيح. مثلا النظر، النظر في اللغة العربية إذا عدي بإلى فيكون ماذا المقصود به؟ النظر بالإبصار بالعين. هذا اليوم الميكروفون ذا النظر إذا عدي بإلى يكون المقصود به النظر بالبصر بالعين، وإذا عدي بفي معنى التفكر. فكلمة نظرة في اللغة العربية تأتي بمعنى الفكر والتفكر. قل ماذا معنى الآية أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، المقصود بها من التفكر. فقولهم هنا أن العلم، أن العلم النظري يحصل بالنظر والاستدلال، أي الإنسان يستدل ينظر دليلا، وهذا الدليل، هذا الدليل يكون بما جاء في الشرع، الأدلة من الكتاب والسنة، ولا نحتاج إلى مقدمات منطقية وقواعد كلامية. فهم يقولون بالاستدلال، قد يستخدمون هذه العبارة الاستدلال أي طلب دليل، وهذه الأدلة عندهم أدلة منطقية وقواعد كلامية، وقد يستدلون أيضا بأدلة شرعية. لكن بعض العلماء يستخدم هذا اللفظ بالنظر والاستدلال، أي النظر في الأدلة الشرعية والتفكر فيها والاستدلال بها، والاستدلال بها. وعلى هذا فيكون يعني لا، نعم لا يكون على ذلك انتقاد، لأنه نظر في الأدلة الشرعية واستدل بها، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولا يحتاج، ولم نكن نحتاج أيضا إلى تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، لم يقسمه السلف الصالح والله الصحابة والتابعون من بعدهم، لكن هو اصطلاح، هو اصطلاح من أخذه ما ينكر عليه، لكن كونه جاء من قبل المتكلمين كان الأولى تركه، كامل أو لا تركه. ولذلك لا تجد في كلام الصحابة والتابعين التقسيم إلى ضروري ونظري أو ضروري واقتصادي، ما في هذا التقسيم. لكن هو الصلاح لا ينكر على من قسمه إلا من حيث أنه مأخوذ من المتكلمين كان الأولى تركه، كان الأولى تركه. وأيضا إذا أخذ من قبل المتكلمين أو قسم هذا التقسيم فيكون التقسيم الصلاحي يحذر من إدخالات أهل البدع فيه، فيقولون مثلا العلم الاضطراري يحتاج إلى دليل قطعي ولا يثبت إلا بالتواتر، والعلم النظري يحصل بغير التواتر، يحصل بالآحاد بحديث الآحاد. فعند ذلك يقولون الأمور المتعلقة بالله علمها ضروري فلا يقبل بها إلا الأدلة المتواترة القطعية، فيتوصلون بذلك إلى ماذا؟ إلى إبطال الصفات، لأن كثير منها أدلتها فيما يزعمون آحاد لا توجب العلم، فيحذر من هذا. يعني من أخذ هذا التقسيم فتكلم به فيحذر من مترتبات عند أهل البدع. والأفضل هو أن يقال ماذا؟ أن يكتفى بما جاء في الشرع وهو العلم. جاء في الشرع تسمية العلم والجهل والظن ونعم والشك، وهذا الذي جاء فيها الأدلة. وأما التقسيم اضطراري ونظري فالأفضل ترك ذلك، الأفضل ترك ذلك. وكما سمعتم من أخذها من قسم فهو اصطلاح، هو اصطلاح، لكن يحذر من مداخل أهل البدع في ذلك، يحذر من مداخل أهل البدع في ذلك. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ لا حد ما هو يعني الآن خلاصة ما ذكرناه، نذكر خلاصة حتى الذي ما قد فهم الفهم، أن هذه الألفاظ ضروري. أولا لماذا سمي ضروري عندهم؟ لأنه لا يمكن إنكاره، مدرك بالحواس الخمس أو قطعي من حيث التواتر، تواتر جيلا بعد جيل. المسلمون كلهم مثلا ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان المعلومة، يقولون هذا علم ضروري، ما يمكن إنكار أن تقول ليس في الأذان حي على الصلاة. لماذا؟ يقولون هذا قد تواتر بين المسلمين جيلا بعد جيل، فهذا إنكاره إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة. واضح يا أخوان؟ والنظري قالوا هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، معنى النظر أي التفكر، نعم التفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال أي طلب دليل على ذلك الشيء وتتفكر في هذا الدليل حتى تصل إلى العلم في تلك المسألة. المتكلمون لهم مقاصد من ذلك، وهو ليس فقط أنه ينظر في آية أو حديث، مقصودهم في النظر والاستدلال ليس فقط مجرد النظر في الحديث، بل قواعد كلامية ومقدمات منطقية كثير منها يصعب فهمها، يصعب فهمها. طيب ذكرنا قلنا لكم هذه الألفاظ ألفاظ عربية، ألفاظ عربية لها معاني صحيحة، لها معاني صحيحة. فمثلا هم قالوا النظر، النظر هو التفكر في حال منظور فيه، طيب من حيث المعنى اللغوي معنى صحيح هذا. أيضا الاستدلال معناه طلب الدليل، طيب أيضا هذا من حيث المعنى اللغوي معنى صحيح، أنت تطلب الدليل من الكتاب والسنة. فكذلك ضروري علم ضروري أي ما يمكن الانفكاك عنه، مضطر الإنسان إلى أن يأخذه. علم نظري معنى يحتاج إلى نظر، فهي ألفاظ عربية معانيها معلومة. فقلنا بالنسبة للتقسيم الأفضل تركه، الأفضل تركه ونكتفي بما جاء في الأدلة الشرعية، علم العلم الجهل الشك والوهم وما أشبه ذلك ما جاء في الأدلة الشرعية. ثم يحذر، أو ثم من أخذ هذا التقسيم فيكون على حذر من مداخل أهل البدع، لأنه تقسيم اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي، والأفضل تركه لأن هذا التقسيم لم يأتي من أئمة السنة، جاء من أهل الكلام، وتقبله كثير من علماء السنة، تقبلوا هذا، تقبلوا هذا التقسيم، لذلك تجد في كلامهم هذا التقسيم كثير من علماء السنة. وعلى هذا قلنا من أخذ هذا التقسيم فيكون على حذر من مداخل أهل البدع فقط، ولا يقال من أخذه فهو مبتدع أو فهو من المتكلمين أو من المناطقة، لأن كثير من أهل السنة دخل في كلامهم بعض علم المنطق وبعض علم الكلام، منها هذا، لكن له أصول في الشرع، هذه الكلمات والألفاظ لها أصول، فلا تؤخذ بما أخذ المناطقة أو المنطقيين ولا بما أخذ المتكلمين، لكن تؤخذ بما لا يخالف الكتاب والسنة، بما لا يخالف الكتاب والسنة. ومنها أيضا ما ستجده في كتب العقيدة من الكلام في الكلي والجزئي، هذا الذي قد درس في الواسطية أو في الطحاوية قد مر عليه هذا الكلام، الكلي والجزئي وماهية الشيء، الماهية هذا من الألفاظ المتكلمين، وأيضا تقسيم الألفاظ مشتركة متواطئة مترادفة متباينة، هذا أيضا من التقسيمات عندهم، وكما سمعتم تقسيمات لها معاني لغوية صحيحة، يؤخذ منها ما لا يخالف الكتاب والسنة، ومن تركها فهو أفضل كونها جاءت من هذا العلم المذموم عند السلف. لكن قد اضطر بعض العلماء إلى أخذ بعض هذه المصطلحات بعض هذه الألفاظ حتى يبينوا للناس، لأنها انتشرت بين المسلمين في العهد الأموي العباسي وتتابع إلى هذا العصر، وهذه الألفاظ انتشرت، فاضطر العلماء إلى أن يتكلموا بها ويبينوا صحيحها من سقيمها، يبينوا أيضا ما كان موافق من كتاب السنة وما كان مخالفا له. فألفاظ كثيرة دخلت ألفاظ كثيرة في علم التوحيد والعقيدة والفقه وغيره. إذن الخلاصة من هذا أن الألفاظ التي جاءت من علم الكلام والمنطق إذا استعملت، وقد تضطر إلى استعمالها لأنها قد انتشرت، فإذا استعملت فتستعمل بالمعنى الحق ويرد فيها المعنى الباطل. واضح يا أخوان؟ نظر الأستاذ في الأدلة الشرعية طيب على الكلام ده، لأنهم هم يقيدون في الأدلة الشرعية حتى يدخلون القواعد الكلامية مقدمات منطقية، وهي أخوان صعبة الفهم تلك القواعد، ربما تبقى تقرأ القاعدة ثلاث مرات أربع مرات ربما إلى خمس مرات حتى تفهمها، تعيدها مرة بعد مرة بعد مرة حتى تفهم. وقد أدخل الشنقيطي رحمه الله في مذكرة شيئا من ذلك، لا سيما في القياس، يعني متعب جدا فهمه، لكن ربما نتركه إذا مررنا عليه، ربما نتركه سننظر، لأنه يصحب فهمه. كنا ربما نقرأ العبارات ست مرات سبع مرات حتى نفهمها، فهي ما لها فائدة، وكان ينبغي تركها. كان الأفضل للإمام الشنقيطي رحمه الله لا يذكر تلك القواعد في القياس، ذكر شيئا كثيرا منها، لذلك أصعب أبواب المذكرة هو القياس، لأنه أدخل فيه علم المنطق، أصعب أبواب المذكرة هو القياس. طيب نرجع إلى أبياتنا، خلاص واضح يا أخوان. إذن العلم الضروري من مقصود به؟ والذي نعم هو الذي لا يمكن دفعه، والذي علم بالاضطرار ولا يمكن دفعه كالمدرك بالحواس الخمس وبالتواتر، والعلم النظري ما يحتاج إلى النظر والاستدلال، أو العلم الاكتسابي. يقول آخر الشنقيطي عنده منظومة في المنطق، من يعلم ذلك؟ أنا ما أعلم له منظومة في ذلك، ومن علم يفيد. حتى ولو كان له منظومة لا حسن فيه الظن أنه أخذ المصطلحات حتى يعرفها، وليس على ما يفعل المتكلمون من البناء عليها قواعد منطقية وكلامية في يعتمدون عليها في التوحيد والعقيدة وغير ذلك. هذا لا شك أنه بعيد عن الإمام الشنقيطي رحمه الله. من أحد الأخوة مصحى في ورقة يقول بعض الأخوة يدعي أنه ولي ويحرص على حضور الدرس ودروس الشرعيين على القرآن بسبب المرض، فننصح هذا الأخ أنه لا يتكاسل عن الدروس ويحرص على حضور جميع الدروس، لأنه إذا استطاع حضور الدرس معناه أنه يستطيع إن شاء الله الحضور على حضور الدروس العامة. الدروس العامة فيها فوائد كثيرة جدا، فوائد عامة مختلفة في جميع الفنون. والأخ يسأل على كتاب أخطاء الأصوليين في العقيدة، هل ينصح بقراءته؟ وصاحبه قد أصبح من الحزبيين فلا ننصح بأخذه. فأجيبنا الأخوة في الأسئلة عن ذلك. يقول هل إذا وصل رجل إلى الإسلام على طريقة المناطق هذه يصح إسلامه؟ لدى الشهادتين يصح إسلامه، لكن يحذر إذا كان له اعتقادات مخالفة تصور له. قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فما تعرف الظن على هذا البيت؟ من عنده من يقول أنا تعرف الظن؟ احتمال الشيء، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، هذا تعريف الركيمين رحمه الله في الأصول. يعني الأصول هو تعريف جيد، وهو معنى هذا التعريف الذي عندنا هو نفس المعنى. قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. إذا فالظن هو إدراكك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. وهل يطلق الظن على العلم أي مع عدم احتمال ضد مرجوح؟ ما الدليل؟ ما عندك؟ ارفع صوتك. نفيد الآية؟ ما عندك؟ ارفع صوتك. ما في مثل هذا الفرق؟ نعم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أنهم إليه راجعون. لأني ظننت أني ملاق حسابي. طيب، إذا الظن وضح تعريفه وتعريف المالك الصحيح. قال: فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. إذا القسم الثاني الوهم. الوهم هو عكس الظن، احتمال ضد الراجح، إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، يعني يكون واهم فيه، يعني الراجح يعتبر ظن والمرجوح يعتبر وهم. قال: والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. عندكم تحرير، أما النسخة التي مقابلة تجويز. والشك إيش عندكم؟ عندكم تجويز. الصواب تجويز، جميع النسخ المخطوطة فيها تجويز، وهذا من الأخطاء، لأنها حتى صاحب الورقات قال الشك تجويز أمرين بهذا المعنى. قال: والشك تجويز بلا رجحان، أي يجوز الأمران، يجوز الأمرين بدون ترجيح أحدهما. يحتمل هذا يحتمل هذا. إذا سألت واحد ما حكم هذه المسألة، هل هو واجب أو مستحب؟ تقول ما أعلم، احتمل هذا واحتمل هذا، يعني شاكك هل هو واجب أو مستحب، لم يرجح الوجوب ولم يرجح الاستحباب، فهو في شك. فإذا قال عندي 70% أنه واجب، ماذا يسمى الآن؟ سمى قوله بالوجوب يسمى وهم، والقول بالاستحباب يسمى وهم 30%. فإذا قال نعم ما يعني 50% أنه واجب و50% أنه مستحب، طيب هذا الحساب يعني يقرب الفهم فقط ولا ليس موجودا في كلام متقدمين. طيب قال والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، وهذا كله واضح. إذن الشك إدراكك الشيء مع احتمال ضد مساوي. قال أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، على الآن التعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، باعتباره لقبا لهذا الفن، للفن في تعريفه فالمعتبر، أي المعتبر في تعريفه الذي سيذكره في البيتين اللذين بعده. قال للفن في تعريفه في المعتبر في ذاك، أي في تعريفه، طرق الفقه عن المجملة، طرق الفقه أي أدلة الفقه. في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، أي أن علم الأصول باعتباره لقبا ماذا عرفناه قبل يبحث في أدلة الفقه الإجمالية كالأمر والنهي، وكذلك ما يتعلق ب نعم يتعلق بآخر ذلك بالإجماع بالقياس كيف سيأتي وكيف يستدل. قال كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، أي ليس الأدلة التفصيلية، ما يبحث بقوله تعالى مثلا ولا تقربوا الزنا وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيل، لكن في الأدلة الإجمالية الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم وما أشبه ذلك، النهي يقتضي الفساد أو لا إلى آخره، لا المفصلة أي الأدلة التفصيلية بشيء معين. قال وكيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول، فأيضا هذا من علم الأصول كيفية الاستدلال، كيف يتعامل مع النصوص عامة وخاصة مطلقة ومقيدة إلى آخره، الناسخ والمنسوخ إلى آخره. وكيف يستدل بالأصول، أي هذه الأصول من الأمر والنهي ونعم وغيره، كيف يستدل بها، كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية. والعالم الذي هو الأصولي، العالم الذي هو الأصولي أي تقدم معنا حال المستفيد، قلنا في تعريف أصول الفقه علم يبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أي حال المستفيد من هذا العلم وهو الأصولي، أو العالم المجتهد كيفية متى يكون مجتهدا ويصلح للفتية، وهذا يعقد له بابا في باب أصول الفقه، باب بيان المستفتي أو بيان المجتهد متى يكون مجتهدا إلى آخره، ويقال له أصولي إذا فهم هذا الفن فهما جيدا. وعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه غالبا غالب من ألف فيه يجعله اجعل مباحثه على أربعة أقسام، مباحث علم أصول الفقه أربعة، علم يتعلق بالأحكام، الأحكام تعريف الحكم وأقسامها كما تقدم معنا، واجب والمندوب، أحكام تكليفية ووضعية والكلام على ذلك، وهذا هو ثمرة علم الأصول، الثمرة من علم الأصول، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الأدلة على هذه الأحكام، ولذلك يتكلمون على القياس والإجماع. أما القرآن والسنة فلا شك فيهما ابتداء، ثم القرآن والسنة والإجماع والقياس، وكذلك ما يسمى قول الصحابي الاستصحاب، مصالح المرسلة، الأدلة، يتكلمون على هذا. هذا قسم ثاني، هذا القسم الثاني الذي يتكلم عليه أهل الأصول، الأدلة، وهي المثمر، هو المثمر للثمرة، وهي الأحكام، يسمى المثمر. ثم القسم الثالث وجوه دلالة الأدلة، وجوه دلالة الأدلة. من ماذا يأخذونها؟ من معرفة اللغة العربية والإجماع والعموم والخصوص، كيفية كون هذا النص عام وكيفية كونه خاص، تخصيص العام ونعم وتقييده، كتعارض بين الأدلة، كيفية الجمع فيها إلى آخره. هذا وجوه دلالة الأدلة، وهي طريقة الاستثمار، طريقة الاستثمار. والقسم الرابع المجتهد، المجتهد وحال المجتهد، وهو المستثمر. ما يتعلق بالمجتهد وهو ما يسمى المستثمر. هذه أربعة أقسام الذين ألفوا علم أصول الفقه جاري على هذه الأربعة الأقسام، غالبها راجع إلى هذه الأربعة الأقسام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم.